الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مواقف القيامة الصراط، ما نتيجة العبور على الصراط؟ إما ناجي مسلم، نعم، أو ناجي مخدوش، نعم، أو مكدوس في نار جهنم. أحسنت، بارك الله فيكم، أحسن الله العافية. من الذين يذادون عن الحوض؟ الذين بدلوا وغيروا من المرتدين والمبتدعين. نعم. نعم. نعم. فذكر بعض العلم الصفحة الثالثة، هم من عظم جرائمهم وكبرت ذنوبهم. نعم. أحسنت. بارك الله فيكم. ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الله تعالى إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. أحسنت. كل ما يقبل الزيادة فيقبل النقصان. أحسنت، صحيح. لذلك حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى قوله، ذلك أضعف الإيمان. هذا شيء دليل على نقص الإيمان. نعم. أحسنت. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم يسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من الصحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس، وأن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. أحسنتم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وسبق أن في حديث البراء في المؤمن: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وسبق أيضا حديث المسند: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يجيعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. فهذا كله يشهد للجملة التي ذكرها المصنف هنا. قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. فتنة القبر حق، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. هذه فتنة القبر، سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والدليل على ذلك الآية التي ذكرها المصنف: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر، كان في البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة ما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قال قريبا من فتنة المسيح الدجال. والفتنة تكون للأمم كلها، الفتنة ليست خاصة بهذه الأمة بل هي للأمم كلها. وردت أدلة تدل على أنه يستثنى منها، أن الفتنة يستثنى منها أصناف من الناس. من أولئكم؟ نعم نعم. من أولئكم الأنبياء، فالأنبياء يسأل عنهم، الأنبياء يسأل عنهم فلا يسألون. ومن أولئكم أيضا الشهداء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ومن أولئكم أيضا من مات مرابطا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، وأمن الفتان. وكذلك من مات يوم الجمعة أو ليلته، عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. ومن أولئكم أيضا من لا تكليف عليه كالصغير والمجنون، لأن الفتنة فرع التكليف، فمن لا تكليف عليه لا يفتن في القبر. طيب هل يفتن الكافر؟ هل يسأل؟ الجواب نعم. جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه في ذكر الفتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر والمنافق، وأما الكافر والمنافق. إذن الفتنة تكون للمسلم وللكافر وللمنافق. ما اسم الملكين اللذان يفتنان الناس في قبورهم؟ منكر ونكير. نعم منكر ونكير. وعذاب القبر حق، وقد دلت على ذلك أدلة من القرآن. ما الدليل من القرآن على عذاب القبر؟ نعم وليذيقن من العذاب الأدنى. نعم نعم ذكر هذه الآية. إيه؟ عن فرعون. نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم أشد العذاب. أحسنت أحسنت. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الواو تقتضي المغايرة، إذن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا ليست يوم القيامة بل هي وهم في قبورهم. ونذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني ذكرت هذه الآية فيما يدل لعذاب القبر، لكن الواقع أنه المقصود بالعذاب الأدنى يعني ما كان في الدنيا في حياتهم، بدليل آخر الآية. ما آخر الآية؟ نعم لعلهم يرجعون. يعني هل لا يقال في المقبور أنه يعذب في قبره من أجل أن يرجع؟ نعم. لذلك هذه الآية ليست من صريح ما يستدل بها على إثبات عذاب القبر، لكن توجد آيات أخرى من ذلك. نعم ما مستعن، الصوت فيه تشويش كثير، ما الصوت غير واضح. لو أعدتم الشيخ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أحسنت أحسنت أحسنت صحيح بارك الله فيكم. مو موجود دالة يعني في حين العذاب خلق الله عز وجل فأدخلوا نارا. نعم بارك الله فيكم. الفاء تقتضي التعقيب بلا فاصل، ترتب بلا فاصل، أغرقوا في الدنيا فأدخلوا نارا، فهذا دليل على إثبات عذاب القبر، وقد استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر. وكذلك قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين أي في الدنيا وفي البرزخ في القبر. وكذلك ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هذا عذاب بعد الموت مباشرة عند قبض الروح يؤذبون، وهذا عذاب متصل بالموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كذلك. والأدلة من القرآن تزيد على 10 آيات في إثبات عذاب القبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، الحديث في صحيح مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، الحديث في صحيح مسلم. والعذاب والنعيم واقعان على الروح والبدن، ليس على الروح فقط أو على البدن فقط، بل الروح تنعم والبدن ينعم، وكذلك العذاب، الروح تعذب والبدن يعذب. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق أهل السنة على هذا، أن العذاب يقع على الروح والبدن، وكذلك النعيم يقع على الروح والبدن. ثم عذاب القبر، هل هو دائم أو منقطع؟ حسب حال الإنسان. نعم أحسنت. هو بالنسبة للكافر طبعا دائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دائم يعرضون عليها غدوا وعشية إلى قيام الساعة. أما العاصي فهو كما قلتم نعم من العصاة من يكون عذابهم دائما. ويشهد لهذا ما في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، ومنهم من ينقطع عذابه. وأسباب عذاب القبر كثيرة، لكن السبب المجمل الذي يجمعها كلها المعاصي. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في الآية عذاب القبر، وجود إسناده ابن كثير في تفسيره. والسبب المجمل للوقاية، يعني هناك أسباب مفصلة في عذاب القبر، مثلا من لا يستنزه من بوله، وكذلك النميمة كما ورد في الحديث في صاحبي القبرين. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، نسأل الله العافية. والزنا والربا والنوم عن الصلاة، وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة. وأما الوقاية من عذاب القبر فالسبب المجمل هو فعل الحسنات، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال مجاهد في القبر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال مجاهد في القبر. ومن الأسباب المفصلة فهي كذلك كثيرة، من أهمها قراءة سورة تبارك كل ليلة، قراءة سورة تبارك كل ليلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. وكذلك أيضا كثرة الاستعاذة من عذاب القبر، وكذلك الشهادة والرباط كما سبق أنهم يؤمنون فتنة القبر، ومن باب أولى أن يؤمنوا عذابه. قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم ذو أجنحة يأتون البشر بأشكال على غير هيئتهم التي خلقوا عليها، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. يدل له أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كان في الصحيحين. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على أن عددهم كبير لا يعلمه إلا الله. ومنهم الموكل بالحفظ والكتابة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومنهم الموكل بالموت، قل يتوفاكم ملك الموت، أي بالتوفي. ومنهم الموكل بالوحي والقطر والنفخ والجنة والنار. قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال: قل يتوفاكم ملك الموت، فأضيف التوفي إلى الله سبحانه وتعالى، وأضيف أيضا إلى ملك الموت، وأضيف أيضا إلى الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فكيف الجمع؟ توفي من الله عز وجل. نعم، لأنه الآمر. نعم، أحسنت. ومن الملك الموت لأنه المباشر. أحسنت. ومن الملائكة لأنهم المؤمنون. لأنهم هم المعاونون المساعدون. نعم، أحسنت أحسنت. إذا قبضها ملك الموت لا يدعونها في يده طرفة عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذون الروح من ملك الموت. أحسنت. ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، والصحابة بذكرهم تتزين المجالس، كما قالت عائشة رضي الله عنها: زينوا مجالسكم بذكر عمر. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وقد جاءت في فضائلهم آيات كثيرة. لو نظرت فقط إلى سورة الفتح في الصفحة الأولى، ماذا ورد في فضلهم؟ أحسنت. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب الصفحة الثانية. نعم. في أولها. من الذين يبايعون عندما يبايعون الله. نعم. يد الله فوق أيديهم. أحسنت أحسنت. طيب الصفحة الثالثة. قد رضي الله. أحسنت. نعم. فعليا في قلوبهم. أحسنت. زكاهم في باطنهم بعدين زكاهم في ظاهرهم. ثم الصفحة الرابعة. الرابعة. نعم. أحسنت. بارك الله فيكم. إجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الصفحة الأخيرة نعم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يعني إذا تخيل لو أنك الآن رأيت صحابيا فإما أن تراه راكعا أو ساجدا هذا حالهم. قال ذلك مثلهم في التوراة ذلك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. ما معنى شطأه؟ صغارة. أحسنت صغارة. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني فقوية وغلوظة واستوى على سوقه على سيقانه جمع ساق. فهذه سورة الفتح فيها الثناء الكبير على الصحابة وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعان تأيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح كما قال ابن أبي داود في حائيته. وفي غير سورة الفتح لو ذكرتم شيئا من الآيات سورة التوبة نعم فالبطون أولون من أجل أنصار الذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أحسنتم طيب و... لقد تاب الله على الذين نعم لقد تاب الله على الذين المهيئون أنصار الذين تبعوا أحسنت بارك الله فيكم. طيب و... آيات ضرب الحشر مهاجرين أنصار أحسنت صحيح بارك الله فيكم أحسنت. طيب ومن السنة نعم أحسنتم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا لا تسبوا أصحابي أحسنت لا تسبوا أصحابي أحسنت. وكلا الحديثين في الصحيحين وترتيبهم في الفضل كترتيب في الخلافة أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كان في البخاري كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام معلقا على قول علي رضي الله عنه هذا والله العظيم قاله علي رضي الله عنه وهو متواتر عنه لأنه قاله على منبر الكوفة فقاتل الله الرافضة ما أجهلهم. انتهى كلامه. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم ولسانتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا التعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجيل والترضي والتفضيل. والواجب أيضا السكوت عما شجر بينهم. وقد قال عمر بن عبد العزيز فيما شجر بينهم تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضر بها لساني لا أقدر بها لساني. وقال يا أحمد تلك أمة قد خات لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال القحطاني في نونيته دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدوره من الأضغان. وهذه الأخبار لا تؤخذ من كتب التاريخ تؤخذ من كتب السنة لا تؤخذ من كتب التاريخ. قال القحطاني في نونيته لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما أولي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. والصحابة كلهم عدول وهذا محل إجماع حكاه ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وابن حجر. والواجب الثناء عليهم وذكر محاسنهم. وقد قال الإمام مالك: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم السورة من القرآن. وما أجمل تلك الكلمة التي ختم الله التي ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلامه عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، فإنه قال: ومن نظر إلى سيرة القوم بعلم وبصيرة ومن الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخنا؟ نعم شيخنا. نعم شيخنا. بالنسبة للموت لا يدش معه في يومها، بالنسبة لي يعني الموت لا يدش معه في يومها. نعم، يعني قلنا هذا من أسباب تأمن المقدم. نعم، يعني إذا كان الشخص وصل، يعني إذا كان الشخص حضر معه إيه نعم نعم. لقد شفت من أصحاب المعاصي. نعم نعم، أحسنت أحسنت. أو مثل يعني أحسنت أحسنت. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قاله في منظومته. المقصود أن الموت ليلة الجمعة أو يومها سبب للوقاية من فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، هذا سبب. فإن لم يوجد مانع منه حصل ما ذكر في الحديث، سليم من فتنة القبر. وإن وجد مانع من وقايته من فتنة القبر فإنه قد لا يوقع من فتنة القبر. وهكذا كل حكم لا بد فيه من اجتماع الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شيخنا. نعم شيخنا. إيه جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يحفظك. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.